حديث 1266 به حديث ده بحث ايه تاكرن فكر غنيمه كتا دست بصرمانا وبشت هنگ امامي هر مجاهدكي حصا ويداي كان زيدتر ابدت چوان عن ابن عمر رضي الله عنهما كسى عبد الله قري عمري خدش بابي راضي بت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشنديك في غنبر صلى الله عليه وسلم بعث سريه بشن سرياك سرياك هنارت فيها عبد الله بن عمر عبد الله كري عمر جل قلبه في بلا نجد برخ نجده فغنموا إبلا كثيرة بشن جلك حشتر كتن الدست بصرمان فكانت سهامهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا بشن هر ظلمك شوان دوازده حشتر أن يوازده حشتر جهشتن ونفلوا بعيرا بعيرا وزيدي باروان زيدي وان دوازده حشترا هان يازده حشترا اميروان امام وان هر اكشوان حشتركا زيده داي.